يقول: إذا منعت زوجتي من الخروج إلى الأسواق حتى لا تقع في الحرام، هل علي شيء في ذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن أفراد رعيته زوجته، فهو مسؤول عنها من جهتين: الجهة الأولى من ناحية القيام بالحقوق الواجبة لها عليه، والثاني من جهة منع ما قد يكون فيه ضرر عليها، سواء كان في دينها أو كان في عرضها أو غير ذلك، أو في عقلها أو غير ذلك من الأمور، فلا بد من المحافظة عليها من الجانبين: الجانب القيام بالواجبات، والثاني إبعاد ما قد يضرها. ولهذا تجد أن بعض الناس يكون عنده تساهل في أداء الواجبات الزوجية، أو يكون عنده تساهل في ارتكاب المحرمات. وأذكر شيئا من الأمثلة في ذلك: ففيه بعض الأزواج تجد أنه يهمل الزوجة من ناحية القيام بالنفقة والكسوة والسكنى، وكذلك يهمل أولاده. وفيه واحدة زهمت وقالت: إن زوجي يجمعني أنا وأولادي نستمع الأغاني، يعني يفتح على القنوات الفاسدة هذه ويجبرني على شرب الخمر. فهذا فيه مفسدة من ناحية العقل وكذلك من ناحية الأخلاق. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة من أفراد هذه الرعية، وسيسأله الله عنها يوم القيامة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.